بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس السادس بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لليل المطالب للعلامة مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: فصل. والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان، ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك، وفي أنها تلفت أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت، وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة، وكذا كل أمين وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤونة ضمن، وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، وإن قال له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه، ولا ضمان ولا ضمان. وإن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو عارية ضمن. باب إحياء الموات. وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجر عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد في بها أثر ملك وعمارة كالخراب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا، لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار، ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا، وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين فإن عادوا كانوا أحق بها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بقي لنا من باب الوديعة هذا الفصل. قال: والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط. المودع، من المودع؟ هو الذي يعطى الشيء ليحفظه. هذا إنسان أعطيناه صرة بها مال أو أعطيناه جهازا أو ما أشبه ذلك ليحفظه، فما حكمه؟ قال المؤلف: إنه أمين. هذا هو وصفه الذي ذكره المؤلف. طيب، ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أنه لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط، بمعنى لو أن هذه الأمانة، هذه الوديعة تلفت أو سرقت أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ضمان عليه إلا في هذه الحال إن تعدى أو فرط. وصور التعدي والتفريط أظنها مرت معنا كثيرا. التعدي كما لو استعمل الأمانة هذه، أعطي مثلا سيارة ليحفظها، أعطي مثلا آلة ليحفظها، فصار يشتغل عليها ويستعملها، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى تعديا. التفريط كما لو وضعها في مكان لا يليق بها، كسيارة أوقفها مثلا في مكان خطر، كجهاز مثلا وضعه عرضة للشمس للمطر، فهذا تفريط. فإذا حصل تعدي أو تفريط فإنه يضمن، وإلا فلا ضمان عليه. قال المؤلف: أو خان. خان هذه جديدة معنا، والخيانة المراد بها هنا الجحد، فإذا جحد الأمانة ثم أدين بها إما باعترافه أو بإقامة البينة عليه أو ما أشبه ذلك فإنه يضمن في هذه الحال. ما صورتها؟ صورتها أننا أعطيناه 1000 ريال أمانة، ثم لما جئنا نستلمها قال: أبدا ما أعطيتموني شيئا، لم أستلم منك شيئا، ثم راجع نفسه واعترف، أو أقمنا عليه الحجة، يعني هناك من شهد أنه استلم 1000 أمانة، ففي هذه الحال ماذا يسمى؟ يسمى خائنا. في هذه الحال يضمن، يضمن إذا أدين أنه خائن. طيب، إذن 3 صور فيها الضمان: التعدي والتفريط والجحد الذي هو الخيانة. قال بعدها: ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك. يقبل قوله، قول من؟ قول المودع. قال بيمينه في عدم ذلك. كما قلنا كثيرا إنه إذا قيل يقبل قوله يعني مع يمينه، والمؤلف أحيانا يوضحها فيقول بيمينه وأحيانا يتركها اعتمادا على القاعدة. المهم أن المودع يقبل قوله في عدم ذلك. ما هو ذلك؟ التعدي والتفريط والخيانة. فإذا قال إنه لم يتعدى، قال إنه لم يفرط، قال أبدا لم تحصل منه خيانة، لكن مثلا نسي أو ما أشبه ذلك، أو سهى أو ما أشبه هذه الاحتمالات، فإنه يقبل قوله. والسبب في ذلك أنه أمين، والأمين قوله مقبول، لكن بيمينه كما قال المؤلف. قال: وفي أنها تلفت. ما المعنى؟ لو قال إن الأمانة التي أعطيتموني تلفت، ما الذي أتلفها؟ تلفت مثلا بحريق، تلفت مثلا بشيء أكلها، إن كانت مما يؤكل فإنه يقبل قوله، لأنه كما قلنا وكررنا هو أمين. ثم قال المؤلف: أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت. ما صورتها؟ صورتها أننا جئنا نستلم الأمانة منه، فقال: الأمانة أعطيتها جارك. لماذا؟ قال: أنت الذي أذنت لي، أنت قلت لي أعطها جاري. فقال المالك: لم أذن لك. وقال المودع: إنك قد أذنت لي وأنا فعلت ما أذنت لي فيه. فالقول قول من في هذه الحال؟ قول المودع. المودع قوله هو المعتبر، وذلك أنه في هذه الحال قدمت الأمانة، أو قدمت يد الأمانة على يد الملك. عندنا يدان الآن، يد ملك التي يد صاحب الوديعة، وعندنا يد أمانة، يد من؟ المودع. فقدمت هنا يد الأمانة، قدمت يد الأمانة على يد المالك، فيقبل قوله كما قال المؤلف. إذا هذه الصور لعلها واضحة إن شاء الله. قال بعد ذلك: قال وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر، أو ادعى ورثته الرد، لم يقبل إلا ببينة، وكذا كل أمين. إن ادعى الرد بعد مطله، هذا المودع لما جئنا نطالب بالأمانة قال تعالوا غدا، لما جئنا غدا قال أنا مشغول والأمانة بعيدة، تعالوا غدا، وكلما جئنا إليه ينقلنا إلى يوم آخر. فهنا ماذا يسمى العمل؟ هذا يسمى مطل. ما المطل؟ المطل التأخير، التأخير والمدافعة. هذا التأخير إن كان بلا عذر فالمؤلف ماذا يقول؟ قال لم يقبل إلا ببينة. ما الذي يقبل؟ ما الذي لا يقبل إلا ببينة؟ الرد. إن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر فإنه لا يقبل إلا ببينة. بينة ماذا تثبت؟ أنه ردها. إذا ما صورتها؟ صورتها كما قلنا، لما جئنا نطلب الأمانة قال غدا، ثم غدا، ثم غدا، ثم في آخر الأمر قال أصلا الأمانة التي تطالبونني بها أنا أعطيتكم إياه، تبين لي أنني أعطيتكم إياه. الآن هو متهم أو غير متهم؟ متهم. ولهذا لما كان متهما بعد المطل فإنه لا يقبل إلا ببينة. المؤلف قال بعد مطله بعذر. هل يتصور أن يماطل بعذر؟ ما صورة ذلك؟ أن يقول غدا غدا وهو معذور، ما صورتها؟ كما لو كان مسافرا، كما لو كان مريضا، كما لو كان مثلا بعيدا عن الأمانة التي يريد أن يردها. فالأعذار المتوقعة كثيرة، فإذا بين أن هناك عذرا يمنعه من التسليم الفوري فإنه في هذه الحال كما قال المؤلف أنه يقبل عذره. إذ هذه الصورة: إن ادعى الرد بعد مطه بلا عذر لم يقبل إلا ببينة، أو ادعى ورثته الرد. الورثة الآن يدعون الرد. أين المودع؟ توفي. فقام الآن الورثة ادعوا الرد، قال المؤلف لم يقبل إلا ببينة. فإذا قالوا إن والدنا المتوفى الذي هو المودع قد ردها، فيقال لا يقبل كلامكم إلا ببينة. والبينة قد تكون شهودا وقد تكون وثيقة أو ما أشبه ذلك. قال المؤلف وكذا كل أمين، يعني كل من قلنا إنه أمين ويده يد أمانة، فالحكم على ما ذكر المؤلف أنه إذا ماطل بلا عذر لم يقبل، أو ورثته قاموا مقامه فلا يقبل قولهم إلا ببينة. إذا لعله اتضح المقصود، وهو أنه متى ادعى الرد بعد المماطلة أو ادعى الورثة فلا بد من بينة. ثم قال بعد ذلك، قال وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤونة ضمن. ما صورتها؟ قريبة من السابقة. إن أخر ردها بعد طلب بلا عذر، قلنا يا فلان هات السيارة التي عندك أمانة، ثم أخرها، نحن الآن طلبناه أن يعطينا السيارة التي هي أمانة، أخرنا بلا عذر، ثم إن السيارة ليس لحملها مؤونة، يعني الأمر قريب بإمكانه أن يشغل السيارة ويأتي بها، فالحكم كما قال المؤلف ما دام أخر وبعد الطلب وتأخير بلا عذر، فإن لو قدر أن السيارة سرقت فمن يضمنها؟ المؤلف يقول ضمن المودع، مع أن يده يد أمانة لكن ارتفعت عنه هذه الأمانة بعد التأخير بلا عذر. إذا انتبه، الأمين يعني ربما يتخذ شيئا أو يفعل شيئا يسلب عنه هذا الوصف، ومر معنا الآن عدة صور، ومن الصور الصورة الأخيرة أنه إذا تأخر في الرد بعد الطلب بلا عذر وليس لحملها مؤونة فإنه يضمن. طيب ما مثال أن يكون لحملها مؤونة؟ أولا ما معنى مؤونة؟ كلفة. مثلا أعطاه مثلا أجهزة، أعطاه أكياسا من طعام أو ما أشبه ذلك، هذه تحتاج إلى نقل وتحتاج إلى عمال يحملونها، فلحملها مؤونة. فإذا أخرها وكانت هذه الأمانة من هذا النوع أن تحتاج إلى مؤونة ثم تلفت، فعلى كلام المؤلف يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. قال ولم يكن لحملها مؤونة ضمن، إذن إذا كان لحملها مؤونة فإنه لا يضمن. قال وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن. ما صورتها؟ أكره على دفعها لغير ربها، إنسان كما قلنا عنده سيارة، فجاء شخص وقال السيارة التي عندك لفلان أمانة أعطيها الرجل الذي سوف يأتيك بعد ساعة، ويعلم أنه الآن مكره له، يعني قادر على أن يلحق به ضررا إذا لم ينفذ، فهذا إكراه. فإذا سلمها هذا الذي أكرهه فهل يضمن؟ لا يضمن، والتعليل واضح أنه مكره، لكن عليه أن يثبت. ماذا يثبت؟ الإكراه، يثبت أنه سلمها هذا الذي أكره على تسليمها إليه. وهذه الصورة واضحة إن شاء الله. انتبه للشيء الجديد، قال وإن قال له عندي ألف، إن قال له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمان. هذه الصورة من فهمها؟ هذا إنسان قال له عندي ألف وديعة، يعني شخص قال أنا عندي لعبد الله ألف وديعة. إذا ثبتت الوديعة ولا ما ثبتت؟ بإقراره وأنها ألف، ثم قال قبضها، يعني أنه جاء إلي وسلمته إياها. واضح؟ هذا احتمال أو هذه الصورة، قال قبضها. الصورة الثانية هو قال له عندي ألف وديعة لكن تلفت قبل ذلك. الألف هذه جاء سارق وسرقها، أو دخلنا فيها مثلا بأمر من الأمور بإذنه أو ما أشبه ذلك، المهم أنها تلفت. فإذا تلفت فسيأتي حكمها. الأمر الثالث، قال ظننتها باقية ثم علمت تلفها. صورتها نمثل بالسيارة ولا نغير المثال؟ ها، حنا بين السيارة وبين جوال، ما في شيء آخر؟ ها، حتى البر بعد شبعنا بر الحمد لله. طيب أعطاه مثلا ها كتبا، يلا أعطاه كتبا وديعة، ثم قال سوف آتيك بها، ثم ذهب ولم يجدها. لما لم يجدها رجع علينا وقال ظننتها باقية. وإذا هذه الكتب مثلا تلفت نتيجة مثلا سرقة، نتيجة حريق شب في مستودع عندي، وأنا ظننت كتبك ليست معها سلمت، لكن تبين أن هذه الكتب أنها ضمن المستودع وتلفات، فما الحكم في هذه الصور كلها؟ قال صدق بيمينه ولا ضمان. إذن لا جديد في الموضوع، وهو أن هذا الشخص مؤتمن أو المودع مؤتمن ويده يد أمانة، فكل ما ذكر المؤلف من هذه الصور مندرجة تحت هذه القاعدة. استمع الشيء الآخر، قال وإن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت. انتبه لها لأنها تختلف عن السابقة. قال قبضت منه ألفا وديعة كما قال الأول، لكن ما الفرق؟ قال فتلفت. هنا ادعى التلف في نفس المقام في نفس المكان، قال إنها تلفت، فهل يتغير شيء من الحكم؟ المؤلف قال نعم، قال ضمن. لما قال تلفت فرد عليه المالك قال بل غصبا أو عارية ضمن. انتبه لذلك، قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت، تلفت الوديعة. فالمالك ماذا يقول؟ يقول بل غصبا أو عارية ضمن. إذن الدعوة الآن لم يصدق على قوله إنها وديعة، لأن المالك ماذا يقول؟ يقول لم أودعك. إذن كيف وصلت إليه؟ قال غصبا، أنت غصبتني إياها، ثم الآن تدعي أنها عارية، أنها وديعة أو عارية. العارية مرت معنا، أن يعطيه الشيء لينتفع به ويرده، أليس كذلك؟ هذه العارية. ففي هذه الحال كما عرفت الحكم، يقول المؤلف إنه يضمن. والسبب في ذلك يعني كما عللوا أنه في إقراره الأخير أو في الصورة الأخيرة أنه ادعى التلف في نفس المقام في نفس المجلس، فقالوا إن هذا يعتبر تناقضا منه، فإنه يدان بكلامه لأنه قال كلاما ثم نفاه في الأخير، وبالتالي يضمن. هذا تعليلهم. والواقع أن هذه الصورة يعني فيها نقاش ظاهر، فيها نقاش ظاهر، لأننا قبلنا قوله في الأول في التلف، أليس كذلك؟ قبلنا قوله، فما الفرق بين يقول تلفت في نفس المجلس أو يقوله فيما بعد؟ ثم أيضا الآن المالك يقول غصبا أو عارية، وقلنا قبل قليل إن يد الأمانة مقدمة على يد الملك، فلهذا المسألة هذه خذوها على ما ذكر المؤلف، وإلا فيها نقاش يبحث في غير هذا المقام. إذن الحمد لله انتهينا من باب الوديعة، وفيها مسائل مهمة ومسائل دون ذلك. طيب ندخل في الذي بعده. وإذا تلفت في أمر خاص، يعني إذا تلفت بأمر خاص لا بد من بينة، وبأمر عام يكتفى بأنه عام ما يحتاج إلى بينة، هذا تقصد؟ العارية ليس قال تلفت، قال كان منقاعد إيه ممكن هذا. لا إذا كان أمرا عاما ما يحتاج إلى بينه. يعني احترق مثلا المستودع أو احترق البيت خلاص هذا ظاهر هذا. لكن احترق مثلا جزء من المستودع أو احترق جزء مثلا من المكتب الذي فيه مثلا وديعة. طيب على كل حال هي فيها نقاش كما قلت لك. قال بعدها باب إحياء الموات. هذا باب جديد. إحياء الموات ما المراد به؟ ما المراد بالموات؟ كما سيذكر المؤلف، يعني عندنا أرض ليس لها مالك وليس لها مختص، فجاء إنسان فأحياها. لمن تكون هذه الأرض؟ للذي أحياها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحيا أرضا ميتة أو ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذ لو شئنا أن نعرف إحياء الموات فماذا نقول؟ هي إحياء أرض ليس لها مالك ولا مختص. إحياء أرض ليس لها مالك ولا مختص. طيب بماذا يحييها؟ ما الشيء الذي تكون محياة إذا فعله؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا هذه صورتها أو بالأحرى هذا تعريفها إجمالا، إحياء أرض ليس لها مالك ولا مختص. ما معنى ليس لها مالك؟ يعني لا يملكها زيد ولا عبيد ولا شيء من هذا. طيب ولا مختص، هناك أراضي ليس لها مالك لكن لها مختص. كيف مختص؟ يعني يختص بها. أرض مثلا يرعى فيها بهائمه، يوقف مثلا فيها سيارته، هل هي لك؟ قال لا ليست لي، لكن أذن لي مثلا ولي الأمر أنني أبقى فيها أرعى فيها أو ما أشبه ذلك. فهذه ما يسمونها مملوكة لكن يسمونها مختصة. ولهذا لو جاء إنسان وقال أخرج مثلا بهائمك، أنا سوف أرعى في هذا المكان، لأن هذا ليست ملكك، ليست ملكك، أخرج بهائمك، ماذا يقول؟ يقول هي ليست ملكي لكنني مختص بها. ما وجه الاختصاص؟ أنه سبق إليها. إذا هذا هو المقصود بالفرق بين الملك والاختصاص. ننظر ماذا قال. قال وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة أو وجد فيها أثر ملك وعمارة، كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك. إذا هذه الأرض التي تحيا أرض خراب دارسة لم يجري عليها ملك لأحد، هذه تحيا وبإمكان إنسان أن يتملكها بالإحياء على ما سيأتي الآن. طيب قال ولم يوجد فيها أثر عمارة. أثر العمارة مثل ماذا؟ مثل غرف مثلا، أشياء تدل على أن هناك سكانا يرجعون إليها، فهذه لا تحيا، لابد أن يكون لا يوجد فيه أثر عمارة. قال أو وجد بها أثر ملك وعمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها. هذه خرب، خرب يعني خربت وتعطلت، ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، فهذه على كلام المؤلف أنها تحيا. إذا انتبه، كأن الآن الأرض التي تحيا على نوعين، أرض خربت أو أرض خراب ليس فيها أي شيء من معالم الحياة، هذه تحيا. نوع ثاني أرض فيها أشياء تدل على حياة لكنها اندرست وذهبت، ذهبت أنهارها، فيها مثلا شقوق وسواقي تدل على أنهار كانت تأتي إلى هذا المكان لكنها أهملت حتى صارت خرابا، فهذه أيضا تحيا. قال ولم يعلم لها مالك. أما إذا علم لها مالك فما الحكم؟ يجب أننا نرجع إلى مالكها. طيب قال: فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه بما فيه. إذ هذا هو الحكم، أنه إذا أحياها ولو كان ذميا. من هو الذمي؟ الذي أعطي الذمة والعهد، كأهل الكتاب مثلا الذين يقيمون في بلاد المسلمين لهم ذمة، فلو أحيا ذمي أرضا فإنه يملكها أيضا. قال المؤلف: وبلا إذن الإمام، إذ ليس باللازم أن يكون هناك إذن من الإمام، يعني لا يلزم أن يذهب ويراجع ولي الأمر ويقول هذه الأرض سوف أحييها، نقول ليس باللازم. لكن انتبه هنا بالنسبة لإذن الإمام، أحيانا يكون ما في إذن، وأحيانا يكون فيه منع، في منع. فإذا كان فيه منع فإنه لا بد من امتثال المنع، كما هي الحال الآن. الحال الآن ما فيه إحياء، يعني ما يمكن الإنسان يحيي الأراضي الآن، انتهى الموضوع بمنع يعني عام. فيما سبق كان الإحياء موجودا، والإنسان يمكن أن يحيي بطريقة معينة ثم يتملك، أما الآن فلا. إذن نقول إن إذن الإمام ليس بلازم، لكن ما الذي يلزم؟ ألا يكون هناك منع، فإذا كان هناك منع فهذا من حق الإمام فيوقف عند منعه. نعود للعبارة. قال: فمن أحيا شيء من ذلك، قال: ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام، قال: ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل، ولا خراج عليه إلا يكون ذميا. إذن انتهينا الآن من إحياء الأرض. طيب، فيها معدن. المعدن قسمه المؤلف إلى قسمين: المعدن الجامد. ما معنى الجامد؟ ها؟ صلب في مكانه، كالذهب والفضة والحديد والكحل. هذه لمن تكون؟ للذي أحياها، فإنه يأخذ ما فيها. طيب، ولا خراج عليه، يعني ما يمكن نقول خذ هذه الأرض لكن كل سنة تعطينا الخراج. كم الخراج؟ الخراج شيء مقدر، يعني يضربه ولي الأمر على الأراضي، وتسمى في هذه الحال الأراضي الخراجية. هذه لا خراج عليها، لكن كان ذميا وهم الذين لهم ذمة، فهؤلاء لولي الأمر أن يضرب عليهم الخراج، لأنهم لا يقيمون عندنا إلا بنظام لا يتعدونه. طيب، ما فيها من معدن جار كالنفط والقار، لمن يكون؟ ها؟ هل يملكه؟ يقول: لا، ما فيه من معدن جار كنفط وقار، هذه لا تكون للمحيي، لبيت المال، بمعنى أنه يرفع يده عن هذه المعادن الجارية. ما الفرق بين المعدن الجامد والمعدن الجاري؟ الفرق واضح، أن هذا جامد فهو من مكونات الأرض، لكن الجاري على اسمه، يعني ربما يتحول إلى مكان ثاني وهو أيضا جاري من مكان آخر، فهو ليس من صلب تكوين الأرض، ولذلك لا يتملكه من وجده. طيب، ثم قال بعد هذا: ومن حفر بئرا، قال: بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم، فهم أحق بمائها ما أقاموا. ما هذه؟ هؤلاء حفروا بئرا بالسابلة. ما هي السابلة؟ الطريق الذي يعني فيه السابلة، فيه المشاة وفيه القوافل. قال: ليرتفق به، يعني حتى إذا جاء يأخذ من هذا الماء ويستريح من نقله. قال: كالسفارة. السفارة جمع ماذا؟ ها؟ سفار، الذي يكثر السفر. فهذا وضع أرضا ليرتفق بها السفارة لشربهم ودوابهم. قال المؤلف: فهم أحق بمائها ما أقاموا. ما داموا نازلين عند هذا البئر فإنهم يستسقون من هذا البئر ويسقون بهائمهم، ولا يمكن لأحد أن يزاحمهم، أليس كذلك؟ لأن هم الذين حفروها. طيب، بعد رحيلهم ماذا قال؟ قال: تكون سبيلا للمسلمين، فإن عادوا كانوا حق بها. أظن أن الحكم واضح، يعني إذا ارتحلوا خلاص أي إنسان يأتي يشرب من هذه البئر، إذا ليس لهم حق في أن يغطوا هذه البئر، يضعوا عليها صخرا مثلا حتى إذا رجعوا رفعوه. يقول المؤلف: تكون سبيلا للمسلمين. إذ هذا ما يتعلق بالبئر التي حفرها المسافرون. طيب، الفصل الذي بعده قصير، يمدينا ناخذه. قال: ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو بإجراء ماء لا تزرع إلا به، أو غرس شجر، أو حفر بئر فيها. هذا الفصل إن شئت أن تجعله سؤالا: بما يحصل الإحياء؟ بما يحصل الإحياء؟ يحصل كما قال بحائط منيع، يعني جدار منيع. أما لو وضع جدارا ليس منيعا، وضع شبكا مثلا، وضع جدارا من الشينكو، تعرفين الشينكو؟ الزنك معروف، فهذا ليس منيعا. إجراء ماء لا تزرع إلا به، غرس شجر، حفر بئر، كل هذه تعتبر إحياء. قال: وإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل ماؤها، أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه لم يملكه لكنه حق به من غيره ووارثه بعده، فإن أعطاه لأحد كان له. هذه أمور لا يحصل بها الإحياء، لكن يحصل بها الاختصاص، يعني يختص بها وهو أولى من غيره. أدار حول هذه الأرض أحجارا، كيف ذلك؟ يعني أتى إلى نواحيها ووضع الأحجار، حفر بئرا لكن لم يصل الماء إلى، أو لم يصل الحفر إلى الماء، كذلك سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه. الزيتون يبدو أنه في أرض المؤلف أنه كثير، يعني ينبت بنفسه. هذا إنسان جاء إلى الزيتون وصار يسقيه، من الذي زرع الزيتون؟ من الله عز وجل، لم يغرسه هو، فهو الآن لما سقاه هل يأخذ بهذا حكم إحياء الأرض؟ يقال لا. أو أصلحه ولم يركبه، لم يركبه بينها عندنا في الهامش، قال: هو التطعيم، ومعناه وصل نبات آخر. التطعيم معروف فيما يبدو لي، التطعيم أن يأتي إلى غصن الشجرة ويدخل فيها شيئا آخر بحيث يكون أصلها هذه الشجرة القائمة، هذا هو التطعيم. فإذا كان أصلح هذه الأصول ولكنه لم يركب، يعني لم يطعمها، فلا يكون بذلك إحياء. طيب، ما الحكم؟ قال: لكنه حق به من غيره. طيب، ثم ختام ذلك قال: من سبق إلى مباح فهو له، كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه، والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. واضح الكلام؟ سبق إلى صيد سواء يطير أو يسير، العنبر واللؤلؤ والمرجان والحطب إلى آخر هذه. لمن تكون هذه؟ لمن سبق. قال: ومنبوذ رغبة عنه، يعني حنا نسميه مجدوع ملقى، وجد مثلا أثاثا ملقى لا يريده صاحبه، وجد مخلفات بناء ملقات ثم أخذها، هل هي له؟ الجواب له. قال: والملك مقصور في على القدر المأخوذ. إذا لو أخذ مثلا من هذه الملقات نصفها ثم جاء شخص آخر وأخذ النصف الباقي، قال لا تأخذ، هذا تبع الأول، ما رأيك؟ يقول لا، الملك مقصور على ما أخذته. إذن هذا هو نهاية الفصل، وهو الحمد واضح. نسأل الله التوفيق والعلم النافع للجميع.